العلة أولا أن السنة أمرت بذلك، هذه العلة الأولى، العلة السنة أمرت بذلك، هذه الحكمة أو العلة. والعمل بالسنة الإنسان لا يعني لا يسأل بعد السنة عن شيء، لماذا؟ لأن السنة تشريع. ولكن بقال بعض أهل العلم أيضا أمور أخرى، قالوا إن لحم الإبل فيه حرارة، والحرارة مظنة انتقاض الطهارة. وقال بعضهم إن الإبل خلقت من الشيطان، يعني طباعها طباع الشيطان، والشيطان يعني الإنسان يتقي شر الشيطان بالوضوء والماء والاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وقال بعضهم إن الإبل عادة إذا برك البعير عادة يستتر به من كان يقضي الحاجة، فيكون مكان الاستتار أو مكان المكان الذي يبرك فيه البعير مظنة النجاسة فيتوضأ الإنسان. وذكروا أشياء، لكن الكلام أن السنة أمرت بذلك. نعم. ما الفرق بين الآداب والسنن والأحكام؟ هذا السؤال غريب. هذا الفرق بين الآداب والسنن، الآداب قد تكون واجبة وقد تكون سنة وقد تكون مباحة، والسنن لا تكون إلا سنة، سنة مؤكدة أو مستحبة، سنة مؤكدة أو مستحبة. وأما الأحكام فهي يعني قريبة من الآداب، يعني في منها الواجب ومنها المسنون ومنها المحرم ومنها المكروه ومنها المباح. نعم. أنا أعمل موظف في فندق، فهل يجوز لي أخذ أشياء من الفندق لاستعمال الشخصي كالصابون والمنظفات؟ لا يجوز إلا بإذن من صاحب الفندق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فأنت إذا أردت أن تأخذ شيء فاستأذن من صاحب الفندق أو خذ الإذن مسبقا. إذا أردت تقول: إذا أردت الشيء مثل كذا وكذا، تأذن لي في التصرف فيه، فإذا أذن لك فلا إشكال. نعم. الحديث أخرجه الأربعة وهو معلول، ما معنى معلول؟ معلول يعني فيه ضعف في إسناده علة. نعم. هل يجوز تقصير اللحية وما هو حد التقصير؟ التقصير لا يجوز التقصير، لكن التحسين نعم، التحسين لك أن تحسنها وتجملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. وكان الإمام أحمد فيما نقل عنه كان يجمل لحيته رحمه الله تعالى ويحسنها، يعني يجعلها حسنة، حسنة المنظر. نعم. أما التقصير أو الحلق، الحلق هذا محرم لا شك فيه، والتقصير إذا كان تقصير يعني يشبه الحلق هو محرم أيضا، لكن إذا كانت اللحية مثلا زائدة في الطول، متناهية في الطول، لا بأس أن يأخذ من طولها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ من طول لحيته ما زاد على القبضة، هكذا يقبض هكذا، وما زاد على القبضة كان يأخذه رضي الله عنه. نعم. هل يجوز مدافعة الريح وقت الصلاة؟ لا، هذا مكروه لأنه يذهب الخشوع. يعني مدافعة الريح أو مدافعة الغائط أو مدافعة البول هذا مكروه لأنه يذهب الخشوع، والصلاة صحيحة إذا ما حصل الناقض، الصلاة صحيحة. نعم. إذا نعم هو هذا الأحسن، هذا الأحسن، الأحسن أنه يذهب ويتوضأ، لكن لو أتم الصلاة على هذا الحال صلاة صحيحة ومكروه أيضا. لا، ما هو الخشوع، الطمأنينة ما تمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة لأنه لم يطمئن في صلاته. أما الخشوع غير، الخشوع يتعلق بالقلب. نعم. إذا سهى الإمام ونبهه أحد المأمومين فقال سبحان الله ولم يعرف الإمام السهو، فماذا نفعل؟ هل نكلمه كلاما؟ نعم، إذا كان ما عرف، يعني الإمام احتار فإذا كان سجود ترك سجود تقول اسجد واقترب، وإذا كان المهم تأتيه بلفظ من الفاظ القرآن يدل لتنبيهه، لفظ من الفاظ القرآن، لأن اللفظ من الفاظ القرآن ما يبطل الصلاة لمصلحتها. نعم. زوجتي لم تخرج زكاة مالها عن جهل، ما قولكم في ذلك؟ لا، عن جهل لا، الزكاة ما حد يجهلها، لكن لو فرض أنها تجهلها تعرف ويبين لها الحكم الشرعي وتخرج الزكاة، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، زكاة المال. نعم، انتهت الرسالة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.